فلا شيء عليه. المسألة السادسة: لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، وإنما قال إن ترك خيرا، والخير هو المال، فاختلف العلماء في مقدار ذلك. فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أوصى بالخمس، وقال علي رضي الله تعالى عنه من غنائم المسلمين بالخمس، وقال معمر عن قتادة أوصى عمر بالربع، وذكره البخاري عن ابن عباس. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. واختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية. روي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. روى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها إني أريد أن أوصي، قالت وكم مالك؟ قال 3000. قالت فكم عيالك؟ قال 4. قالت إن الله تعالى يقول إن ترك خيرا، وهذا شيء يسير، فدعه لعيالك فإنه أفضل لك. المسألة السابعة يا إخواني: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه، فإنهم قالوا إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله، وإن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، لقوله عليه الصلاة والسلام إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث. روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أبو عبيدة ومسروق، وإليه ذهب إسحاق ومالك في أحد قوليه. وروي عن علي، وسبب الخلاف مع ذكرنا الخلاف في بيت المال، هل هو وارث أو حافظ لما يجعل فيه. وإذا يا أبي، وبحسب ما قال به أبو حنيفة وأصحابه كما أشار الإمام، فإن المرء إذا لم يكن له ورثة جاز له أن يوصي بماله كله لمن يشاء. نعم يا ولدي، فإذا مات شخص ولم يكن له وارث مطلقا ولا مقر له بنسب على غيره جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها، لأن التقييد بالثلث شرع من أجل الورثة وليس منهم أحد. وإذا لم يكن له ورثة ولم يوصي لأحد، في هذه الحالة يؤول المال إلى الدولة ليصرف في صالح الأمة. لا حرمني الله من علمك يا أبي، لقد أوضحت لي الأمر وأكدت لي ما شرحه مولانا الإمام. هداك الله للخير يا ولدي، وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.